بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح فصل: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبلا بأن لا تجيبه أحسن الله إليك، تجيبه نعم بالنصب، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة. نفس الشيء، معطوف على منصوب، مرفوع ولا منصوب؟ أحسن الله إليك. بأن لا تجيبه أو تجيبه، نعم منصوب، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. باب الخلع: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. فإن عضلها ظلما للافتداء، ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، إلى آخره. هذا الفصل في النشوز، والنشوز في الأصل من نشز إذا ارتفع، ومنه ما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا نشزا كبر، وإذا هبط واديا سبح. فمعنى على نشزا يعني مرتفعا، فالنشوز بمعنى الارتفاع والترفع، وذلك بأن تترفع الزوجة وتتعالى على زوجها. وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله: معصيتها إياه. معصيتها، والمعصية مخالفة الأمر، المعصية مخالفة الأمر، سواء كان ذلك في ترك واجب أو فعل محرم. فإذا أمرها بأمر فلم تجبه فهذه معصية، أو نهاها عن شيء فلم تنتهي فهذه معصية. إذن المعصية مخالفة الأمر. فمثلا الذي يشرب الخمر عاص، والذي يترك الواجب كالصلاة عاص، فالمعصية مخالفة الأمر. يقول: معصيتها إياه يعني مخالفتها أمر فيما يجب عليها. وعلم من قول فيما يجب أنها لو عصته فيما لا يجب أن ذلك لا يعد نشوزا، فلو عصت زوجها فيما لا يجب عليها فإنه لا يعد نشوزا. فمثلا على المذهب، نمثل مثال وإن كان من حيث الترجيح فيه نظر، لو طلب الزوج من زوجته أن تخدمه، خدمة الزوجة لزوجها على المشهور من المذهب تجب أو لا تجب؟ لا تجب. فلو أمرها بخدمته، أمرها بخدمته، قال: أصلحي كذا أصلحي كذا مما فيه خدمة، فلم تجبه فإنها لا تعتبر ناشزا، لأنها لم تعصه فيما يجب عليها. يقول: معصيتها إياه فيما يجب عليها، هذا هو النشوز. إذن أن تعصي المرأة زوجها فيما أوجبه الله عز وجل عليها. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا ظهر منها أماراته. والأصل في النشوز قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا هو الأصل في النشوز. وسيأتي المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته، بمعنى أن المرأة، أن الزوجة إذا حصل منها النشوز فإن الزوجة يسلك معها مراتب 5 على المذهب و4 على القول الراجح. يقول: فإذا ظهر منها أماراته، يعني أمارات النشوز، وأمارات جمع أمارة وهي العلامة، بأن هذا تفسير الأمارات أو تمثيل لها، أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، بحيث أنه إذا دعاها للاستمتاع امتنعت من غير سبب، لكن لاحظ امتنعت من غير سبب شرعي. أما إذا كان هناك عذر شرعي أو سبب شرعي كمرض أو كانت صائمة صيام فرض ونحوه، فإن ذلك لا يعد نشوزا. إذن بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، متى؟ إذا لم يكن ثم عذر شرعي أو حسي. فإن امتنعت من إجابته للاستمتاع لعذر شرعي، كما لو كانت صائمة صيام فرض، مثاله مثلا عليها قضاء من رمضان وقد بقي من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليها من أيام، فهنا لو طلبها الاستمتاع في النهار لا تجيبه، لأن حق الله عز وجل مقدم. كذلك إذا كان فيها عذر حسي كمرض ونحوه فهذا عذر. قال: أو تجيبه متبرمة، يعني تتثاقل وكأنها تمن عليه في ذلك، فهذا أيضا من النشوز. أو متكرهة، بأن تبذل نفسها وتجيب لكن متكرهة كارهة، ليست لا تبذل ذلك عن طيب نفس. ماذا يصنع إذا كان كذلك؟ قال: واعظها. هذه المرتبة الأولى مما يسلكه الزوج مع زوجته إذا نشزت. إذن إذا نشزت الزوجة ويكون نشوزها بمعصيتها له فيما يجب عليها له، كما لو قال مثلا: افعلي كذا، اصنعي كذا، فلم تجبه، فحينئذ نقول تكون ناشزا. يسلك معها مراتب: المرتبة الأولى وعظها. وما هي الموعظة؟ الموعظة عند أكثر العلماء هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، فيذكرها تذكيرا مقرونا بترغيب، يعني ما للزوجة من الأجر والثواب إذا أطاعت زوجها، أو ترهيب ما عليها من الوزر والإثم إذا هي عصت. هذا هو تعريف الموعظة عند أكثر العلماء. ما هي؟ التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. وعلى هذا فالإمام مثلا يوم الجمعة يخطب الناس يعظهم، فيذكر ترغيبا وترهيبا، مثلا أراد أن يتكلم عن الصلاة يذكر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة وما جاء فيها من الثواب، وترهيبا يذكر الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على من تهاون فيها أو تكاسل فيها. والأحسن كما تقدم أننا نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق. الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، لأن ذكر الأحكام الشرعية والفقهية من الموعظة. الدليل قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. مع أن ما ذكر أحكام وغير أحكام أحكام، بل إن ذكر الأحكام الفقهية قد يكون أولى في الواقع من مجرد الترغيب والترهيب. ولذلك تجد أن الناس في خطبة الجمعة وفي غيرها من المواعظ الترغيب والترهيب يتأثر الإنسان به حال إلقائه ثم ينسى، لكن الأحكام الفقهية تبقى. إذن نقول واعظها، الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، بما يصلح الخلق. هذه المرتبة. قال: فإن أصرت. الدليل على هذه المرتبة قول الله عز وجل: فعظوهن فعلى هذا يعظها يذكرها بما أوجب الله عز وجل عليها من الطاعة لزوجها، ويرهبها بما يلحقها من الإثم ومن الإثم بمخالفة ذلك. قال: فإن أصرت، يعني على النشوز ومعصيته فيما يجب عليها، بعد ذلك قال: هجرها. هجرها، والهجر بمعنى الترك، والهجر يكون في المضجع وفي الكلام، يكون في المضجع وفي الكلام، لكن في المضجع لا يتقدر بزمن، وفي الكلام 3 أيام. فيهجرها بالمضجع بحيث لا ينام معها أو يلقي لها ظهره عند النوم، بحيث يبين لها أنه ساخط عليها وغير راض عن فعلها. وكذلك أيضا يهجرها في الكلام، في الكلام 3 أيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولا بالكلام؟ الكلام داخل في السلام في الحديث، السلام. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب، لكن أيضا الهجر بالنسبة للكلام لا مانع أن يستمر مع الكلام، بمعنى أنه بعد الأيام 3 يكلمها، لكن لا تكليما معتادا كما كان يتكلم معها، يعني بمعنى أنه إذا كان يسلم عليها يتبسط معها ويأنس بها، يسلم فقط، يسلم فقط اتباعا للحديث، لكن يكون هناك هجرا لكنه غير منهي، منهي عنه. إذن المرتبة الثانية مما يسلكه الزوج مع زوجته ما هو؟ الهجر. والهجر يكون في الفراش وفي الكلام. أما في الكلام فيتقدر ب3 أيام للحديث، وأما في المضجع فلا يتقدر بشيء. طيب، فإن أصرت، يعني وعظها وهجرها ولكنها أصرت على إيش؟ على النشوز. قال المؤلف رحمه الله: فإن أصرت ضربها، لكن غير مبرح، يعني ضربا غير مبرح، لقوله عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فيضربها ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، وذلك بأن لا يتجاوز مثلا 10 أصوات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ويجب عند ضربها أن يجتنب المواضع المخوفة، يجتنب الوجه والمواضع المخوفة. فيجتنب الوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه. السبب نقول: لأن الوجه أشرف الأعضاء، ولأن الوجه مجمع الحواس، ولأن الوجه يتأثر أكثر من غيره بالضرب، فلا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه سواء لزوجه أو لغيرها، لهذه الأمور 3: أولا أنه أشرف الأعضاء، وثانيا أنه مجمع الحواس، ففيه السمع والبصر والشم والذوق وغيره، وثالثا أن الوجه أن الوجه يتأثر بالضرب أكثر من غيره لكونه لينا رقيقا. كذلك أيضا يجتنب المواضع المخوفة، يعني لا يضربها على رأسها، لأن ربما أصابها خلل في عقلها، وإنما يكون الضرب على الظهر، على الفخذين، على وما أشبه ذلك. طيب، هذه المرتبة إيش؟ 3. فإن أصرت ضربها، ما في فائدة، لم تفوتها الموعظة ولا الهجر ولا الضرب. في هذه الحال قال الفقهاء: المرتبة 4 أن الحاكم يسكنهما قرب ثقة يشرف عليهما، قرب ثقة يشرف عليهما، بمعنى أنه لو هجرها، لو أن وعظها وهجرها وضربها وادعت عدم النشوز وهو يدعي إيش؟ النشوز، حينئذ الحاكم يسكنهما قرب ثقة، قرب ثقة، يعني مثلا يأتي إلى شخص عم لها أو خال لها أو عم له أو خال له ويسكن قربهما لأجل أن يطلع على أحوالهما ويعرف الظالم من المظلوم وصاحب الحق من صاحب الباطل الباطل. فإن تعذر ذلك فإنه حينئذ يبعث حكمين، وهو الخامسة المذهب مرتبة الخامسة. فإن تعذر الإسكان قرب ثقة بأن كان مثلا الثقة أو القريب غير موجود في البلد أو لا يوجد، حينئذ تأتي المرتبة الخامسة وهي بعث الحكمين، لقوله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن المراتب على المشهور من المذهب كم؟ خمس. المرتبة الأولى الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب، ثم الإسكان قرب ثقة، ثم يشرف عليهما، ثم بعث الحكمين، هكذا قالوا. والذي دلت عليه الآية الكريمة أن المراتب أربع فقط: وعظ، ثم هجر، ثم ضرب، ثم بعث الحكمين. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب لقوله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمين، هل هما وكيلان عن الزوج أو أنهما حاكمان؟ هل الحكمين وكيلان أو أنهما إيش؟ حاكمان. فقال بعض العلماء إنهما وكيلان، يوكلانهما الزوج والزوجة في فعل أصلح، بين قال وكلناك أن تطلق، أن تجمع، أن كذا أن كذا. وقيل إنهما حاكمان، قيل إنهما وكيلان عن الزوج والزوجة، وقيل إنهما حاكمان. فإذا قلنا إنهما وكيلان لم يملكا إيش التفريق إلا بإذن من الزوجين، وإن قلنا إنهما حاكمان ملكا الجمع والتفريق بعوض أو بغير عوض. فإذا رأيا الحكمين، إذا رأيا أن يطلق فلهما أن يطلقا، إذا رأيا أن تكون الفرقة بعوض خلع فلهما ذلك. وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، وهو الذي اختاره الشيخ، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين على أن الحكمين حاكمان لا وكيلان، لأن الله عز وجل قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إيه بعثوا حكما، من اللي يبعث الحكم؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الذي يبعث حكمين عدلين لهما اطلاع على الزوجين، ويعرفان أيضا أحكام النكاح من الجمع والتفريق. إذن تكون المراتب في النشوز على المذهب أربع خمس، وعلى القول الراجح تكون أربعا. إذا قلنا وكيلان لا يملكان الجمع والتفريق إلا بإذن، وكيلان عن الزوج يعني لو قال مثلا خلع، قالت الزوجة مثلا أنا أريد لا أريد الخلع، الطلاق لا يشترط فيه، لكن لو قال مثلا ما رأيكما نطلقكما، قالت الزوجة لا نريد الطلاق أريد الخلع. المهم أنهما وكيلان، يعني بمعنى أنهما لا يتصرفان إلا بإذن من الزوجين، حتى لو رأيا التفريق لا يملكان إلا بإذن. واضح؟ يعني لو قال مثلا وكيلان قال نرى التفريق، قال الزوجان لا نفرق، الزوجان قال نبقى يمكن تصلح الحال، فليس للوكيلين أن يفرقا. أي وإذا قلنا بالقول الثاني أنهما حاكمان فلهما أن يفرقا رضي أم سخطا. طيب ثم قال والراجح أنهما حاكمان فيفعلان الأصلح من جمع أو تفريق. ثم الحاكم الشرعي، ما هي مشكلة لو اتفق الأهل على بعث حكمين، ما هي مشكلة، ما في إشكال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع، الخلع مصدر خالع يخالع خلعا ومخالعة، وأصل الخلع أصل الخلع إزالة ما على الإنسان من لباس، أصل الخلع إزالة ما على الإنسان من لباس. ووجه ذلك أن النكاح لباس، ولهذا قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإزالة هذا النكاح وهذا العقد يعتبر خلعا، وهذا وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي كما سيأتي. أما شرعا فالخلع هو عرفه الفقهاء بأنه فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، يعني أن يفارق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة. فقولنا فراق الزوجة دخل في ذلك الطلاق، لأن الطلاق فراق للزوجة، فراق للزوجة، وقولنا بعوض خرج به الطلاق، وقولوا بعوض خرج به ما إذا كان بغير عوض، خرج به ما إذا كان بغير عوض وهو الطلاق. واستفدنا من قول بعوض، نستفيد من بعوض أنه لا بد من العوض في الخلع، لا بد في الخلع من العوض على المشهور من المذهب، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، وهي أن يكون بلفظ الخلع، بلفظ الخلع، بأن خالعتك فسختك ونحو ذلك، واضح؟ وذلك أن الخلع من حيث الألفاظ لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يخالعها بلفظ صريح الطلاق، والحال الثاني أن يخالعها بكناية الطلاق، بلفظ كناية الطلاق، والحال الثالث أن يخالعها بلفظ صريح الخلع وينويه طلاقا، والحال الرابع أن يخالعها بلفظ الخلع ولا ينويه طلاقا. كم أربع؟ فالصورة الأولى والحال الأولى إذا خلعها بلفظ صريح الطلاق بأن يقول طلقتك بألف، فالمذهب أن ذلك طلاق. والثانية أن يخالعها بلفظ كناية الطلاق فيقع طلاقا، كما لو قال اذهبي إلى أهلك بألف، ها؟ اذهبي إلى أهلك بألف، تقنعي، غط حللت للأزواج ونحو ذلك من ألفاظ الخلع، من ألفاظ الطلاق، ونواه طلاقا فيكون طلاقا. والحال الثالثة أن يكون بلفظ الخلع، بلفظ صريح الخلع، وينويه طلاقا لا خلعا، بأن قال فسختك بألف ونواه الطلاق فيقع طلاقا. والرابعة أن يكون بلفظ الخلع ولا ينويه طلاقا فيكون خلعا. فعلى المذهب كما سيأتينا إنما يكون الخلع خلعا إذا كان بألفاظ الخلع، بلفظ الخلع، ولم ينوه طلاقا، ولم ينوه طلاقا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن كل فراق بين الزوجين بعوض، كل فرقة بين الزوجين تكون بعوض يعني بمال، فإنها خلع ولو كانت بلفظ الطلاق، كما قال ابن عباس كل ما أجازه المال، ما أجازه المال فهو خلع. يقول بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، وهي ما تقدم. وفائدة الخلع والأصل في الخلع، نعم، أولا فائدة الخلع، الخلع فيه فائدة بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة الفائدة فيه فائدة، وهي تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة فيه، لا رجعة له عليها، لا رجعة فيه له عليها إلا برضاها وعقد جديد، واضح؟ الفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق. وفائدته بالنسبة للزوج أولا أنه لا ينقص من عدد الطلاق، وثانيا أنه يستفيد مالا، يستفيد مالا، لأنه يعني ربما أن المرأة إذا طلبت منه الخلع يقول أنا إذا خالعتك قد خسرت الدراهم، أين أجد زوجة ثانية؟ فتعطي دراهم يتزوج بها، فيكون فيه فائدتان للزوجة والزوج. فائدة الزوجة أنها تفارق الزوج على وجه لا رجعة فيه، حتى لو كان في العدة ما يملك أن يراجع، لأن الله عز وجل سماه فداء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفائدة أخرى أنه لا يحسب من طلاقها، وهذه الفائدة للزوج والزوجة. وفائدة بالنسبة للزوج، وهي أنه ينتفع بهذا العوض، ينتفع بهذا العوض. افرض مثلا رجل حصل بينه وبين زوجته مشاكل، وكان قد طلقها طلقتين قبل ذلك، بقي كم؟ واحدة. الآن لو طلقها لم تحل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره، فقال أفارقها لعل الله أن يعني لعل الحال أن تستقيم فيما بعد، فما الطريق؟ يخترعان، يخارعها فتعطيه دراهم ويحصل الخلع. لو قدر فيما بعد أنهما أرادا أن يتراجعا، فلهما أن يتراجعا بعقد جديد. لكن لو طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. من صح تبرعه، يعني كل من جاز تبرعه جاز بذله العوض. وقالوا: من صح تبرعه، من الذي يصح تبرعه؟ هو كل من صح أن يبذل المال مجانا. كل إنسان يجوز له أن يبذل المال مجانا بغير عوض، هذا هو الذي يصح تبرعه. ما هي أوصافه؟ أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا، غير محجور عليه. أوصاف من يصح تبرعه أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا، غير محجور عليه، غير محجور عليه. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف صح تبرعه. فقولنا يكون بالغا، خرج بذلك الصبي فلا يصح تبرعه. عاقلا، المجنون، لا يصح تبرعه. بالغا، حرا، العبد، لا يصح لأنه لا يملك. رشيدا، السفيه، لا يصح تبرعه لأنه محجور عليه. غير محجور عليه يعني لحظ الغير، لحظ الغير، لأن المحجور عليه لحظ نفسه تقدم، فالمحجور عليه لحظ غيره ليس له أن يتبرع. فكل من صح أن يبذل المال مجانا صح تبرعه. يقول: من زوجة. فإذا كانت الزوجة بالغة، عاقلة، حرة، رشيدة، غير محجور عليها، صح أن تبذل الخلع. قال: وأجنبي، أجنبي، الأجنبي هنا من سوى الزوجين، لأن كلمة الأجنبي ترد في كلام الفقهاء ويختلف معناها بحسب مواردها وحسب سياقاتها. فتارة يراد بالأجنبي غير المحرم، وذلك في باب المحرمية، وتارة يراد بالأجنبي من ليس وارثا، وذلك في باب الوصايا والمواريث، وتارة يراد بالأجنبي من لا يحفظ مال ربه عادة، كما في باب الوديعة، وتارة يراد بالأجنبي غير الزوجين كما هنا. فكلمة أجنبي، كلمة أجنبي لا تفسر بمعنى واحد، لأن أجنبي من الجيم والنون والباء أصل واحد يدل على البعد، على البعد. فهنا من أجنبي يعني بعيد عن الزوجين، ليس من الزوجين، واضح ولا لا؟ إذن من زوجة وأجنبي، فالأجنبي هنا يشمل غير الزوجين، كالأب والأم والعم وغيرهما. قال: صح بذله لعوضه، يعني ومن لا فلا. استفدنا من كلام المؤلف من زوجة وأجنبي صحة إيش؟ خلع الأجنبي، أو صحة بذل الأجنبي للخلع، لعوض الخلع. والأجنبي إذا بذل عوض الخلع فلذلك أحوال: الحال الأولى أن يريد مصلحة الزوجين، أن يريد ببذله العوض مصلحة الزوجين، كما لو رأى أن الحال بين الزوجين لا تستقيم وأن الزوج يأبى أن يطلق، فبذل عوضا لأجل أن يخلص هذه المرأة من هذا الزوج، فهذا قصد حسن وإحسان، والله يحب المحسنين. الحال الثانية أن يقصد الإضرار بالزوجين، كما لو رأى أن الحال مستقيمة فبذل عوضا لأجل أن يطلق، يأتي للزوج يقول ماذا تريد بهذه المرأة، أنا بعطيك 100,000 طلقها خلص منها، عجوز تشوف لك واحدة شابة تزوج، فيغرر به حتى يتزوج فيخالع، فأضر بالزوج والزوجة. الحال الثالثة أن يريد مصلحة الزوجة، والحال الرابع أن يريد مصلحة الزوج، والحال الخامس أن يريد مصلحته هو، والحال السادسة ألا أن يكون ذلك عبثا، بس يريد أن يفرق بين الزوج وزوجته. إذن الأجنبي إذا خالع أو إذا بذل عوض الخلع فالقسم عقلية، عنده زوجان يريد إيش مصلحتهما أو الإضرار بهما أو مصلحة أحدهما أو الإضرار بأحدهما أو مصلحته نفسه أو عبثا. لا ما ندخل مصلحة غيره، هو يريد الإضرار، أي يريد المرأة، أي يعني هو لا يقصد الإحسان للزوج ولا الزوجة ولا الإضرار، هو يريد المرأة هذه، فيغري الزوج بمال لأجل أن يخالع، أو يعطي المرأة مالا يقول أعطيه لي أجل أن يخالعك لأجل أن أتزوج بك أنا، واضح؟ هي القسمة عقلية، يعني يريد المصلحة لهما الإضرار بهما، المصلحة لأحدهما الإضرار بأحدهما، مصلحته هو عبثا. عبثا يقول مؤلف رحمه الله، أحسنت، الأحكام واضحة، يعني إذا أراد المصلحة واضح، المضرة واضح، شوف متى كان في مصلحة جائز، متى كان في مضرة لهما أو لأحدهما حرام، حتى لنفسه، إذا كان مصلحة نفسه فيلزم من مصلحة نفسه الإضرار بهما، واضح؟ إذن الحالة التي يندب فيها أو يجوز فيها للأجنبي بذل العوض إذا كان فيه مصلحة للزوجين أو لأحدهما، للزوجين أو لأحدهما ففي هذا الحال يجوز. أما إذا قصد الإضرار بالزوج أو الزوجة أو هما أو عبثا أو مصلحة نفسه ففي هذا الحال لا يجوز. يقول المؤلف رحمه الله، أي نعم، يقول فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، شوف خلق وخلق، إذا كرهت خلق زوجها، عندنا خلق وخلق، الخلق هو الصورة الباطنة التي يكون عليها سلوك الإنسان، والخلق هو الصورة الظاهرة، فالإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، وقد قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصورة باطنة وهي الخلق، فقد تكره المرأة خلق زوجها لكونه بخيلا، البخل عيب أو ليس بعيب؟ عيب، لكونه بخيلا أو لكونه سريع الغضب والانفعال يضربها ويؤذيها ونحو ذلك، أو يمن عليها، أو تكره خلقته لكونه دميما، خلقته دميمة، ففي هذه الحال لها الحق. أو يكون الأمر أيضا لا خلق ولا خلق، يكون أمرا نفسيا، فهي لا تعيب عليه في خلقة ولا خلق ولا دين، وإنما إيش تكره الكفر في الإسلام كما في حديث فاطمة بنت قيس، ففي هذا الحال أيضا يجوز. يقول فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه، يعني كرهته لنقص دينه، نقص دينه يعني كونه ناقص الدين، ولكن المراد هنا نقص الدين الذي لا يصل إلى الكفر، لأنه لو كان نقص دينه يصل إلى الكفر فإن النكاح ينفسخ، لقوله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلو فرض أنها كرهته لأنه ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ينفسخ النكاح به. لكن كرهته نقص دينه الذي لا يصل إلى الكفر، ففي هذا الحال نقول يباح الخلع، يباح الخلع، ولا سيما إذا كان نقص الدين مما يتعدى ضرره على الزوجة، لأن نقص الدين تارة يكون قاصرا وتارة يكون متعديا. فنقص الدين المتعدي كالذي نسأل الله العافية مدمن مخدرات، مدمن مسكرات، يعني له علاقات وصاحب فواحش ونحو ذلك، هذا مما يتعدى ضرره. يتعدى كيف صاحب فواحش يتعدى ضرره؟ نعم، لأنه قد يفعل هذه الفواحش ويصاب بمرض من الأمراض، ثم ينقل إلى هذه المرأة، ينقل إلى هذه المرأة. وإن كان نقص الدين، نقص الدين لا يتعدى ضرره، مثلا أفرض أنه يتعامل بالربا، بالغش، غشه لنفسه ورباه على نفسه، لأن ما تأكله هي حلال، لأن القاعدة أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة دون غيره. يقول نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، هذا الذي قلنا الأمر نفسي، يعني بأن تجد نفسها لا تنقاد إليه، لا تنقاد إليه برغبة ولا تجيبه إلا متبرمة كارهة لذلك، يقول أبيح الخلع، يعني أنه يجوز لها أن تخالعه. وحينئذ السنة أن يجيبها إلى ذلك، السنة أن يجيبها إلى ذلك إذا رأى منها رغبة، السنة أن يجيبها، لأنه إحسان، والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الدليل على ذلك، على هذه المسألة، قال الله عز وجل فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. قال وإلا هنا إلا مركبة، استثنى ولا مركبة من إن وإلا؟ مركبة من إن ولا، يعني وإلا إن لا، وليست ليست استثناء، أداة استثناء. ولذلك هذه المسألة غلط فيها كبار النحويين، من يقال أن ابن هشام ذكر أن ابن مالك جعل إلا تنصروه استثناء، ذكروا أن نسيته ابن هشام وابن مالك، المهم أنه في قوله تعالى إلا تنصروه جعلها أداة استثناء، ولعل هذا وهم، يعني الله أعلم، الظاهر أنه يعني وهم أو سبق قلم، وإلا في مثل ابن مالك وابن هشام لا يخفى عليهما ذلك. أنا مر بي أن ابن هشام نقل عن نسب لابن مالك، أو أنها نسبت لابن هشام، أنه في قوله عز وجل إلا تنصروه أنه جعلها أداة استثناء، ولعلي أراجع ونتأكد إن شاء الله. المهم أن قوله وإلا هنا مدغمة من إن الشرطية ولا، يعني وإلا وإن لم يكن كذا، وإلا كره، يعني وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره ويقع. فذكر المؤلف رحمه الله حكمين، الأول كراهة الخلع، أن الخلع في هذا الحال مكروه، والثاني أنه واقع، واضح؟ فإذا لم يكن هناك سبب وطلبة الخلع فنقول إنه إذا خلعها الخلع هذا واقع، ولكنه مكروه لأنها طلبته من غير ما سبب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الخلع لا يصح، وأن الخلع في حال استقامة الحال محرم ولا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، بل لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح، فمفهومه أنهما إذا كان يقيم حدود الله ففيه جناح. وعلى هذا نقول الخلع مع استقامة الحال حرام ولا يقع، خلافا للإمام الشعري المؤلف وهو المذهب أنه يكره ويقع. لماذا يكون حراما ولا يقع؟ نقول أول الآية الكريمة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح. متى يكون لا جناح؟ إذا خاف ألا يقيم. فمفهومه أنه مع الإقامة، مع إقامة حدود الله، يكون هناك جناح، يكون هناك جناح. وثانيا قياسا على الطلاق، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رأية الجنة. نعم، نقف على قول كره ووقع. نعم.